يقول السائل: هل يجوز للزوجين رؤية مقاطع محرمة من باب أن لديهما برودا جنسيا؟ طبعا رؤية الصور المحرمة لا تجوز بأي حال من الأحوال، يعني رؤية المقاطع المحرمة، ده العلماء يعني حرموا الصور الورقية، صور النساء العاريات الورقية، فما بالك بالأكثر إثارة إذا كانت في فيلم أو كانت في حركة فيها حركة، فمن باب أولى. فالنظرة سهم من سهام إبليس، لكن البرود الجنسي له علاج عند الأطباء وله أدوية توصف، لكن لا يجوز أن الإنسان يثير نفسه بصور محرمة، لأن القرآن قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. فهذا من المحرمات المتفق عليها عند أهل العلم.